أن تدخل أبنائك في هذه المدارس ويستفيدون من العلم في هذه البلاد، ولكن هناك مواد نقول لك أن المحقية الثقافية السعودية تنصحك وتشر على أن تدخل أبنائك في مراكز طبعاً تقيمها تسمى مراكز التعليم أبناء المبتعثين. هذه المراكز نحن الآن نجلس في أحدها، هذا النادي والمركز. الطالب أو الطفل يروح يدرس في النهار في المدرسة الأمريكية العادية، وهو تحت مراقبة شديدة حالية في التصرف وفي المسلكيات، ويجب أن نوضح لفضيلة الشيخ هذا الذي حاصل، يعني ليس فيها يعني الطفل يتصرف مع الفتاة أو مع الأطفال الآخرين كما يشاء دون مراقبة، بل يحصل فيه مراقبة شديدة جدا. نقول نحن تقوم الملحقية الثقافية السعودية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن بإنشاء مراكز مثل هذه. يأتي المبتعثين لأبنائهم يوم السبت والأحد اللي هو يوم إجازة، ويدرسون الأطفال السعوديين وبعض أطفال المسلمين هنا مواد اللغة العربية بأكملها ومواد العلوم الدينية بأكملها وتاريخ التاريخ الإسلامي وتاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافية المملكة العربية وجغرافية العالم الإسلامي. وفي حالة هذه يكون الطفل قد ذهب فعلا إلى جو مدرسي في النهار ولكن تحت مراقبة، فهو من وجهة نظرنا أن الأب أو الأم إذا رأوا طرد على الطفل وهو يتعلم الرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء والعلوم هذه المدرسة الأمريكية، فعليهم أن يتداركوا هذا الأمر بالاتصال بإدارة هذه المدرسة الأمريكية. فإن وجدوا تجاوبا طيبا وصححا المسار إن كان خطأ هذا يستمر في هذه المدرسة. من وجهة نظر الطالب ربما تعطينا رأي في هذا، ولكن إذا وجد أن المسار لم يصحح وصرت هذه المدرسة لا سمح الله على المسار خطأ لا قدر الله، في الحالة هذه يسحب منه. وهناك مدارس أخرى غيرها، بعضها مدارس خاصة، كما أن الملحقية تحفظ طالبات بالتدريس المدارس المدن التي توجد فيها مراكز تعليمية تكفل بدفع رواتب المدرسين والمدرسات الذين يعملون يوم السبت والأحد في مراكز التعليم. وإضافة إلى ذلك هناك في الأراضي أيضا يكون أحيانا بعض المبتعثين في مدينة ولا يوجد عدد كبير من الطلاب السعوديين، عدد بسيط، إذا كان مثلا 5-6 عندهم عيال وبنات صغار، ولا في أحد من في يذهبون المدارس الحكومية. ولكن ماذا تفعل المحقية بالنسبة للمواد الدينية ومواد اللغة العربية؟ نقول طبعا للأب وللأم أحضروا من يدرسهم وهو مقتدر اللغة العربية والمواد الدينية، وتقوم السفارة بتحمل تكاليف هؤلاء المدرسين. فإذا يصير معروف احنا نقوم فيه حاليا في هذه الحاجة، أسأل الله أن شاء الله على مسار صحيح ورأيه في هذه المسألة. رأيي في هذا أنا أقدم زاد الله. والسؤال من أدخل أولادهم من أجل تعلم اللغة العربية فقط في هذه المدارس التي فيها اختلاف فيها معاصي وربما يكون في مناهجها ما هو شرك أو كفر. أما ما ذكره الأخ مزيد فهذا يحتاج إلى إعادة النظر، وأرى يا أخ مزيد أن تكتب إلى دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية عن الموضوع. انتهى التعقيم على المدارس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.